إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا. ولأن الله أوجب حجه على العباد على من على المستطيع، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فأفضل المساجد الثلاثة المسجد الحرام، ثم يليه مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الصلاة فيه عن ألف صلاة فيما سواه. ثم يليه المسجد الأقصى. هذه مساجد الأنبياء. مسجد الحرام هذا مسجد إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ومسجد المدينة هذا مسجد محمد صلى الله عليه وسلم، والمسجد الأقصى هذا مسجد يعقوب عليه السلام إسرائيل، وقيل إسحاق أول من بناه إسحاق، وقيل أول من بناه يعقوب عليه السلام. فهذه مساجد الأنبياء التي بناها الأنبياء، فلها ميزة على غيرها من المساجد. فإذا نذر الصلاة في الفاضل لم يجزئه في المفضول. إذا نذر الصلاة في المسجد الحرام فلا يجزئه في المسجد النبوي ولا في المسجد الأقصى، لا بد من المسجد الحرام. إذا نذر في المسجد النبوي إذا نذر في المسجد النبوي يجزئه في المسجد الحرام لأنه أفضل، ولا يجزئه في المسجد الأقصى لأنه مفضول. إذا نذر في المسجد الأقصى أجزأه في المسجد الحرام وفي المسجد النبوي لأنهما أفضل من المسجد الأقصى. نعم. ومن نذره أو الصلاة في مسجد غير الثلاثة، ثلاثة مسجد وأفضلها المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى، هذه الثلاثة. نعم. وأفضلها الحرام فمسجد المدينة كالأقصى. نعم. لم يلزمه فيه، لم يلزمه فيه، بل يجزي في أي مسجد من المساجد. مساجد الرياض كلها سواء، مساجد البلدان الأخرى كلها سواء، ما لها ميزة. نعم. وإن عين الأفضل لم يجز فيما دونه، يعني من المساجد الثلاث، إذا عين الأفضل من المساجد الثلاثة لم يجزي فيما دونه، وإن عين المفضول أجزأ في الفاضل. نعم. وعكسه بعكسه، عكسه بعكسه، إذا عين المفضول أجزأ في الفاضل، وإن عين الأفضل لم يجزي في المفضول. نعم. ومن نذر ومن نذر زمنا معينا دخل معتكفه قبل ليلته الأولى. إذا نذر أن يعتكف العشر الأواخر فإنه يدخل معتكفه قبل أن تغرب الشمس ليلة الحادي والعشرين، قبل أن تغرب الشمس ليلة الحادي والعشرين. نعم. ويخرج وخرج بعد آخره، وخرج بعد غروب الشمس ليلة العيد، بعد غروب الشمس. في البداية يدخل قبل غروب الشمس، وفي النهاية يخرج بعد غروب الشمس، علشان يستكمل العشرة بلياليها وأيامها. نعم. يكرر الخروج خمسة، لكن يخرج لما لا بد له منه، كقضاء حاجته ووضوئه وإحضار طعامه وشرابه إذا لم يكن عنده من يحضره، الأشياء التي هي ضرورية يخرج لها بنفسه، ولكن لا يطيل، يخرج بقدرها ويرجع. أما الأشياء التي ليست ضرورية ولو كانت مشروعة ومستحبة، كعيادة المريض، صلة الرحم، حضور الجنازة، تشييع الجنازة، هذه أعمال جليلة، لكن لا يخرج لها، لأن ما هو فيه أهم

الاحتياج راض الى الاحتياج. نعم. اقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما الحكم في التعريف في الامصار حيث ذكر ان ابن عباس رضي الله عنهما كان يفعله، وهل هو بدعة؟ وما الحكم اذا جمع؟ التعريف هو ان يجتمع اهل البلد في المسجد بعد العصر ويدعون الله تشبها بالواقفين بعرفة. نعم هذا ذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما، ولكن لا دليل عليه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، كيف الجمع بين قوله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي إلا الصوم فإنه لي، وبين قولنا إن صيام اليوم في عشرة أيام؟ هو بعشرة أيام، وفي الثواب لا يعلم أجره إلا الله. عشرة أيام هذه زيادة خير، وأما أن أجره غير محدد هذه زيادة خير من الله جل وعلا، لا تعارض بين الحديثين. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكر القرطبي عن زر بن حبيش عن حذيفة أنه سأله فقال أخبرني بآخر سحور تسحرته مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال هو الصبح إلا أنه لم تطلع الشمس. وفي حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه. فأرجو من فضيلتكم بيان هذه المسألة، وهي الحد الذي يجب الإمساك على الصائم فيه. القاعدة عند أهل العلم أن النصوص المشتبهة ترد إلى المحكم. هذه المشتبهة ترد إلى قوله تعالى أكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم الصيام إلى الليل، فإذا طلع الفجر فلا أكل ولا شرب. يقبل عليه الأحاديث، لأن كلام الله لا يتناقض وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم لا يتناقض. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، وهذه قاعدة لو أن الإخوان يلتزمونها، وهي رد المتشابه إلى المحكم وعدم التسرع في الأمور. إذا أخذنا هذا القاعدة شرحنا، نرد المتشابه إلى المحكم ونفسر المتشابه بالمحكم لتزول الإشكالات كلها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، لدي عدة استفسارات عن صلاة الاستسقاء. أولها إنه يؤمر ما في وقت الاستفسارات ولا هو الوقت الاستسقاء، لا يمكن مناسبة أن المسلمين يستسقون يوم الخميس. نعم. يقول يؤمر أحيانا بالصلاة في المملكة، وعندنا في جنوب المملكة يكون موسم أو أمطار أو هطلت أمطار غزيرة قريبا، فهل نصلي مع الناس أم لا؟ صلون تدعون للذين لم تنزل عليهم الأمطار، تدعون للذين لم تنزل عليهم الأمطار. والمسلمون كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والكمة. فاللي عندهم أمطار يستسقون للذين لم ينزل عليهم الأمطار. وعلى الآخر، أرى بعض الإخوان يقومون بعد انتهاء الخطبة من جلوسهم للدعاء، فهل هذا القيام من الجلوس وارد؟ أرى بعض الإخوان يقومون بعد انتهاء الخطبة للدعاء، فهل هذا ورد من النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب استدبر الناس واستوجه الى القبله ورفع يديه يدعو بينه وبين الله، ثم بعدما فرغ من الدعاء حول رداءه. هذا اقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم اننا نقف وندعو ثم نحول الرداء اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. قد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. ذلك كما فعله الرسول وليس خاصا به فإننا نفعله من باب الاختيار. نعم. ثالثا وفعل الصحابة ذلك وحولوا أرضيته كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قلب الشمار هل يعد هل هو مشروع؟ على كل حال يعني هو بعض السنة ما نقول انه ما هو مشروع، لكن ما في شك ان قلب الجسد او الزبون او الكوت انها اقرب الى السنة، واذا قلب اثمارها فهذا ايضا عمل ببعض السنة هو قلب وتغيير. نعم. عندما يدعو الإمام في خطبة الجمعة في الاستسقاء فهل يرفع المأمومون أيديهم؟ نعم، يرفعون أيديهم مع رفع الإمام سواء في خطبة الجمعة في الاستسقاء إذا استسقى في خطبة الجمعة الكل يرفعون أيديهم، أو في خطبة الاستسقاء الكل يرفعون أيديهم، لأن رفع الدعاء رفع الأيدي في الدعاء من أسباب الإجابة ومن آداب الدعاء. نعم. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.